وقال حدثني عن مالك عن زياد بن أبي زياد مولى عبد الله بن عياش بن أبي ربيعة عن طلحة بن عبيد الله بن كريز أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أفضل الدعاء دعاء يوم عرفة وأفضل ما قلت أنا والنبيون من قبلي لا إله إلا الله وحده لا شريك له. دائما ننبه على دقائق إيراد مالك لنصوصه في هذا الكتاب. أولا جاء الآن بقصة الشيطان وماذا يعتريه في ذلك اليوم، فقد يسأل سائل وما علاقة استصغار الشيطان في ذلك اليوم، فيأتي بالحديث بعده. أفضل إيش؟ أفضل الدعاء، أفضل الدعاء دعاء يوم عرفة. هذا الجزء من الحديث يدل على إيش؟ فضيلة يوم عرفة، هذه الفضيلة التي جعلت الشيطان يكون حقيرا. فيبين صلى الله عليه وسلم من فضائل هذا اليوم أو أفضل الدعاء دعاء يوم عرفة. دعاء يوم عرفة يعني الدعاء المخصص لعرفة ولا الدعاء في يوم عرفة؟ يقول علماء اللغة الإضافة بمعنى في، أفضل الدعاء الدعاء في يوم عرفة، أفضل الدعاء دعاء يوم عرفة. يوم عرفة لمن في عرفة ولا يوم عرفة في العالم كله؟ أفضل الدعاء دعاء يوم عرفة. يوم عرفة يكون على العالم كله، ولكن أهل عرفة في عرفات فقط، وأرض عرفات محدودة، فهل هذا يكون خاصا بالمعرفين في عرفة أو يكون لجميع الأمة حيثما كانوا في ذلك اليوم؟ بعض العلماء يجعله خاصا بأهل عرفة في عرفات، ولكن إذا قلنا رحمته سبحانه وسعت كل شيء، لماذا لا يكون للعالم كله؟ ولماذا لا يكرم الله الخليقة كلها على وجه الأرض في هذا اليوم بفضل هؤلاء الناس في عرفة؟ فالدعاء مخ العبادة، إذا توجه الإنسان في أي يوم وفي أي مكان إلى الله الدعاء هو العبادة، فإذا كان في ذلك اليوم يكون من باب أولى. ولكن يهمنا هنا أفضل الدعاء دعاء يوم عرفة وأفضل ما قلته أنا والنبيون قبلي لا إله إلا الله إلى آخره. هنا مسألتان، المسألة الأولى أفضل الدعاء مع أفضل ما قلت، والذي قاله دعاء ولا ذكر؟ ها؟ لا إله إلا الله هذه ذكر ولا دعاء؟ الدعاء طلب، الدعاء مسألة، الدعاء في لغة في عرف اللغة أمر طلب، إن كان من الأعلى للأدنى فهو أمر، وإن كان من الأدنى للأعلى فهو دعاء، وإن كان من المساوي فهو التماس. يقول السيد لعبده اسقني ماء، يقول العبد لربه اغفر لي ذنبي، هي صيغة افعل، اسقني اغفر، صيغة واحدة ولا لا؟ صيغة افعل اي صيغة امر، لكن ما يقال ان الادنى يأمر الاعلى، لا، يطلب منه، وكذلك الاعلى يطلب من الادنى، فطلب الاعلى من الادنى يسمى امرا، وطلب الادنى من الاعلى يسمى دعاء، ومن المساوي سمى التماسة. فهنا الدعاء طلب، طب لا إله إلا الله فيها طلب ولا فيها إقرار وإيش واعتراف؟ إقرار. إذن لا إله إلا الله ذكر وليس الدعاء، والحديث يقول أفضل ما قلته أفضل الدعاء دعاء يوم عرفة. هنا على هذا المسألة البحث فيها. البحث الثاني وهو وأفضل ما قلته أنا والنبيون إيش من قبل. إذن النبيون جاءوا في عرفة ولا لا؟ نعم النبيون جاءوا في عرفة وجاءت الأحاديث في ذلك، وبالتالي جاء عنه صلى الله عليه وسلم لا يهل لك أني بموسى بن عمران بفج الروحاء يجعل إيش بعير حاله الليف يجأر إلى الله بالتلبية. موسى بن عمران حج إلى البيت، والحديث الآخر عند البيهقي سينزل عيسى أو يحج عيسى ابن مريم أو كأني بعيسى ابن مريم أيضا بفج الروحاء يهل بحج أو بعمرة أو بهما معا. إذن البيت محجوج من الأنبياء من قبل، وهذا هو الحديث والنبيون قبلي، وهذه عامة في التشريع. جاء في الصيام كتب عليكم الصيام كما كتب على مين؟ الذين من قبلكم. كذلك واقيموا الصلاة وآتوا الزكاة، وأوصاني بإيش؟ الصلاة والزكاة. إبراهيم عليه السلام أن طهر بيتي للإيش؟ والعاكفين والركع السجود. ربنا إني أسكنت من ذريتي ربنا ليقيموا إيش؟ الصلاة. إذن الصلاة شرعة الأمم كلها، والصيام كذلك شرعة الأمم كلها، والزكاة قرينة الصلاة، والحج كذلك، ولله على الناس. إذن الأنبياء من قبل يحجون البيت، وقضية البيت والملائكة وبناء شيس وإبراهيم ومن بعده شيء طويل. لكن يهمنا بأن النبي صلى الله عليه وسلم يخبر بأن الأنبياء قبله قد حج. وسيأتي مالك بقضية إيش وادي السرر، 70 نبيا سروا تحت تلك السرحة. إذن ليبين أيضا ما قلته أنا والنبيون قبلي شيء كثير جدا. يهمنا هنا في هذا البحث الثاني أفضل الدعاء وأفضل ما قلته لا إله إلا الله. فبعضهم يقول لا إله إلا الله هي بنفسها دعاء. لماذا؟ لأنه ثناء على الله، وإذا اشتغلت بذكر الله كان أولى لك من أن تشتغل بسؤالك. لماذا؟ لأن ذكرك لله تمجيد لله، وهو أعلم بحاجتك عنده. أما دعاك فأنت مشتغل بحاجتك أنت فقط، وفرق بين من يقتصر بحاجته وبين من يتصل بالله والله أعلم بحاجته. وبعضهم يقول الدعاء مستقل، أفضل ما قلته أنا أفضل دعاء خير الدعاء دعاء يوم عرفة، ويترك الدعاء لكل إنسان يدعو ربه بمسألته وحاجته، ولا يتساوى الناس في المسألة. إنسان يسأل شفاء، وإنسان يسأل عافية، وإنسان يسأل مال، وإنسان يسأل هدى، وإنسان يسأل ولد صالح، وإنسان يسأل زوجة صالحة، وإنسان رواج التجارة، كل له حاجة مستقلة. فترك الدعاء للداعين بحسب حاجاتهم. أما ذكر الله والكل في ذلك سواء، فأفضل ما قاله صلى الله عليه وسلم إنما هو لا إله إلا الله. إذن إما أن يكون الذكر هو الدعاء وأفضل، ويستدلون لهذا بقول القائل أأذكر حاجتي أم قد كفاني حياؤك وكيمتك الحياء، إذا ما أثنى عليك المرء يوما كفاه من تعرضه إليك الثناء. يعني أذكر حاجتي ولا أنت من شدة حيائك يكفيك أن أثني عليك؟ إذا ما المرء أثنى عليك يوما كفاه من التعرض للحاجة منك الثناء، يكفي أن يثني عليك فتعطيه حاجته. فإذا كان المخلوق يكفي فيه أن تثني عليه فيقضي لك حاجته، فالمولى سبحانه وتعالى أولى وأحرى. إذن أفضل إيش الدعاء يوم عرف، أو أفضل ما قلت، إما أن يكون ما قاله من ضمن الدعاء، وإما أن يكون أنه يغنيك عن الدعاء، وإما أنه ترك الدعاء لحاجة الداعين وبين الذكر مع الدعاء. والداعي لابد أن يثني على من يدعوه من أجل أن يعطيه حاجته. وبالله تعالى التوفيق.